بحب مصر وشايفها بعنين اللي بارك شعب مصر. بحب مصر بحب مصر، مش صدفة اني اتولدت وعشت في أرض مصر. وبحب أشوف يسوع بيقول في أرض مصر، يشفي التعابة ويفك النفوس من الأسر. وبحب أشوف يسوع بيقول في أرض مصر، يشفي التعابة ويفك النفوس من الأسر. أنا وإنت لينا دور نعيش شهادة، دي بلدنا مش هتتغير إلا بيك، دي بلدنا مش هتتغير إلا بيك. باجي وأتوب عن كل مرة رددت فيها مفيش أمل، كان فين إيماني لو حتى مرة. إيمان يصدق إن الجبل. باجي وأتوب عن كل مرة رددت فيها مفيش أمل، كان فين إيماني لو حتى مرة. إيمان يصدق هني الجبل، لكني هطلب علشان بحب مصر. بحب مصر وشايفها بعنين اللي بارك شعب مصر. بحب مصر بحب مصر، مش صدفة اني اتولدت وعشت في أرض مصر. وبحب أشوف يسوع بيقول في أرض مصر، يشفي التعابة ويفك النفوس من الأسر. وبحب أشوف يشفي التعابة ويفك النفوس من الأسر. أنا وإنت لينا دور نعيش شهادة، دي بلدنا مش هتتغير إلا بيك، دي بلدنا مش هتتغير إلا بيك. يعرف زمان الافتقاد، تيجي بالنهضة وتقوم شعبك، يقف قدامك في اتحاد. قلبي مشتاق شعبي يرجع لك، يعرف زمان وانا هفضل اطلب علشان بحب مصر. بحب مصر وشايفها بعنين اللي بارك شعب مصر. بحب مصر انا بحب مصر، مش صدفة اني اتولدت وعشت في ارض مصر. بحب أشوف يسوع بيقول في أرض مصر يشفي التعامى ويفك النفوس من الأسر. وبحب أشوف يسوع يشفي التعامى ويفك النفوس من الأسر. أنا وإنت لينا دور نعيش شهادة، تقلبنا مش هتتغير إلا بيك، دي بلدنا مش هتتغير إلا بيك، دي بلدنا مش هتتغير إلا بيك.